الذين آمنوا إذا لقيتم الذين

ربك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا وهو كانوا ظالمين إن شر الدار

أيديكم من الأسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى